بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق وبدأنا في المسألة الرابعة من مسائل الأمر الناهي، وهو قول القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه: الأمر لا يفيد المرة ولا التكرار ولا يسرع. وتكلمنا عن مذاهب العلماء في هذه المسألة، وتكلمنا عن أدلة القاضي نصر الدين البيضاوي، وبقي لنا أن نتكلم عن أدلة الخصوم الذين قالوا بالتكرار أو الذين قالوا بأنه مشترك بين المرة والتكرار. وعندنا مسألة متعلقة بهذا الأمر إن شاء الله يعني نحاول نحن ننتهي منها في هذا الفيديو. الكلام الذي قاله القاضي البيضاوي رضي الله تعالى عنه عرض لنا في هذه المسألة أربعة مذاهب. المذهب الأول هو مذهبه الذي اختاره، وهو مذهب الإمام وأتباعه، من أن الأمر لا يفيد المرة ولا يفيد التكرار ولا يدفع التكرار، معنى أنه لا يفيد التكرار ولا يمنع أن يكون الأمر للتكرار، معنى الكلام ده أنه يحتمل أن يكون للمرة ويحتمل أن يكون للتكرار أو غير ذلك. والمذهب الثاني أنه يقول بأنه للمرة الواحدة، والمذهب يقول بأنه للتكرار، والمذهب الرابع يقول بأنه مشترك بين المرة ومشترك والتكرار. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما ناقش شبه الخصوم الذين يقولون بأن الأمر للتكرار، ناقشهم الخصوم استدلوا على هذا المذهب بثلاثة أدلة، والإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه رد عليهم على هذه الأدلة، والإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه لم يرتضي هذه الإجابات من الإمام البيضاوي، وقال بأنه يلزم عنها أشياء أخرى توقع في التناقض. إزاي؟ نقرأ ما قاله البيضاوي. البيضاوي يقول: قيل تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى: وآتوا الزكاة من غير نكير. قلنا: لعله عليه الصلاة والسلام بين تكراره. قيل: النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر. قلنا: الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال. قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ. قلنا: وروده قرينة التكرار. قيل: حسن الاستفسار دليل الاشتراك. قلنا: قد يستفسر عن أفراد المتواطئ. بارك إن الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه لما حكى في هذا النص حكى أدلة مذهبين: المذهب الأول الأدلة الثلاثة الأولى، والمذهب الثاني هو الدليل الأخير. المذهب الأول الذي يقول بالتكرار في ثلاث أدلة: الدليل الأولاني اللي هو تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى: وآتوا الزكاة، والدليل الثاني أنه يقول التكرار فكذلك الأمر، والدليل الثالث لو لم يتكرر لم يرد النسخ. ديت الأدلة الإيه؟ أدلة المذهب الذي يقول بالتكرار. وأما قوله حسن الاستفسار دليل الاشتراك، هذا دليل المذهب الرابع الذي يقول بأنه الأمر يفيد الإيه؟ أن الأمر المطلق مشترك بين المرة والتكرار. الخصم لما استدل بهذه الأدلة الثلاثة قال ماذا؟ استدل الأولاني، استدل بإجماع الصحابة، ما استدلش بالإجماع فعلا، هو استدل بما ادعاه إجماعا للصحابة رضي الله تعالى عنه. الدليل الأول بتاعه هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الناس رسالة ربه ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى وارتدت العرب، ومن القبائل العربية من منع الزكاة، حاربهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واستدل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بقول الله تعالى: وآتوا الزكاة. وهؤلاء العرب قطعا قد أدوا الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما امتنعوا عن أداء الزكاة فجي سيدنا أبو بكر الصديق يحاربهم على الزكاة، دل هذا على أن الأمر للتكرار. ومعنى الكلام ده أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يحاربهم على امتناعهم عن تكرار الزكاة. جميل. وسكت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الذي قاله سيدنا أبو بكر ولم ينكروا عليه، فدل هذا على أن الصحابة أجمعوا على أن الأمر للتكرار. ده دليل مين؟ الخصم. فرد القاضي ناصر الدين البيضاوي يقول: لعل هناك احتمال أن تكون هناك قرينة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيها الأصحاب أو أيها الصحابة، هذا الأمر يفيد التكرار، وبناء على ذلك فهم. ماشي. وإذا جئتم فقلتم لنا: يا حضرات، الأصل عدم وجود القرينة وأن هذا الأمر مطلق، طيب احنا نفهم من ذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنه لما اجمعوا على التكرار دل هذا على انه في قرينة موجودة، وبالتالي هذا الامر بخصوصه للتكرار. طبعا هذا الكلام لم يرضي الامام الاسلامي رضي الله تعالى عنه. لم يرضي ليه؟ نتكلم عنه ان شاء الله بعد ما نقرا كلام شرح الاسنوي لي دليل الخصم رد الامام البيضاوي. قال: اقول احتج من قال بان الامر يفيد التكرار بثلاثه اوجه. الاول ان اهل الرده لما منعوا الزكاه تمسك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في وجوب تكرارها بقوله تعالى واتوا الزكاه. تمسك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على وجوب تكرارها بقوله تعالى واتوا الزكاه. فلو لم يفد الامر للتكرار بالتكرار لم يفد الامر التكرار لما قال سيدنا ابو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. ولم ينكر عليه احد من الصحابه سكتوا. فقال في المحصول فكان ذلك اجماعا منهم على انها للتكرار. كويس كده؟ والجواب انه لعل النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابه ان هذه الايه بخصوصها للتكرار. فان قيل الأصل عدمه أي عدم وجود القرينة، قلنا لما أجمعوا على التكرار مع أن الصيغة المجردة لا تقتضي ذلك كما بيناه تعين ما قلناه جمعا بين الأدلة. الإمام البيضاوي يقول فإن قلتم الأصل عدم وجود قرينة، قلنا بأنه إحنا أثبتنا وأقمنا الأدلة على أن الصيغة المجردة عن القرائن لا تفيد التكرار. وطالما احنا اقمنا الادله على ذلك وثبت عندنا بان الامر المجرد لا يفيد التكرار، معنى انهم اجمعوا، اذا توجد قرينه تفيد التكرار، والا نكون احنا ما بنجمعش بين الادله. ماشي. يا الامام الاسلامي رضي الله تعالى عنه ما عجبوش هذا الكلام فقال وهذا الدليل وجوابه يقتضيان ان الامام يسلم ان ذلك اجماع وهو مناقض لما سياتي من كونه ليس باجماع ولا حجه. سندرس ان شاء الله السنه الجايه في باب الإجماع من أن الإجماع اللي هو اتفاق المجتهدين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي اشترطوا فيه أن يكون تصريحيا، بمعنى أن الشيخ المجتهد ده يقول الحكم هو كذا أو أنا أرى أن الحكم هو كذا، أو سواء يقول هذا الكلام قولا في فتوى، قولا في مجلس، كتابة في كتاب، إجابة على فتوى، أي شيء. أما أن هو يسكت فمعنى الكلام ده أنه ليس بإجماع. الاحتمال أن يكون هذا السكوت بناء على أنه هو متوقف في الأدلة، أو أنه لم يتبين المسألة، أو أنه لا يزال يجتهد، أو أنه لم يجتهد بعد، في احتمالات كثيرة جدا تؤدي ممكن تفيد أن هذا الرجل سكت. تمام؟ طيب. كان يفترض بأن الإمام البيضاوي لما يجيب على هؤلاء الخصوم فيتمسك الخصوم فيقولون تمسك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على التكرار بأنه وآتوا الزكاة وسكت الصحابة، ترد عليه فورا وتقول إجماع الصحابة ليس إجماع الصحابة، إجماع السكوت إجماع الصحابة حجة، أي نعم، لكن الإجماع السكوت ليس بحجة. ما تقول ليش سكت الصحابة؟ طب أموال هتستدل بإيه على قتال سيدنا أبو بكر لبناء الزكاة؟ لا، احنا نستدل بحاجات تانية. احنا دلوقتي نتكلم في إيه؟ في استدلال الخصم بالإجماع السكوتي. إجماع استدلالك بالإجماع السكوتي يا عم الشيخ، احنا ما بنعترفش بالإجماع السكوتي. ده كان المفروض البيضاوي يقول هذا الكلام. تمام؟ وإلا وقع البيضاوي في التناقض، لأنه سيأتي بعد قليل أن الإجماع السكوتي ليس بحجة وليس إجماع. جميل؟ ولهذا لم يرتضي الإمام البيضاوي، لم يرتضي الإمام الإسلامي قصدي، هذا الإيه؟ هذا الدليل. الدليل الثاني من أدلة من قال بأن الأمر للتكرار، هل يا سيدي النهي حين يقول لك الله سبحانه وتعالى لا تشرب الخمر معناها أنه كلما عرض عليك الخمر لا تشرب الخمر، كلما أتيح لك شراء الخمر لا تشرب الخمر ولا تشرب، لا تزني معناها أنك أنت لا تقترب من الزنا مدى الحياة، ولا يعني هذا النهي إن هو لا تزني هذه المرة فقط وبعدين المرات الجاية براحتك، لا تعني لا تشرب هذا الخمر في هذه المرة فقط وبعد المرات الجاية براحتك، وإنما تعني ماذا؟ أبدا. والنهي طلب امتناع عن الفعل، طلب ترك الفعل. طب ما علاقة هذا بالأمر؟ قال يا سيدي خد بالك، مش احنا متفقين على أن النهي هو ترك، هو طلب ترك الفعل؟ نعم اتفقنا. وكذلك الأمر طلب الفعل، طلب الإتيان بالفعل، وده طلب وهذا طلب، وطالما قلنا بأن هذا طلب يبقى إذن الثاني برضو طلب، يبقى الاثنين زي بعض في أنهما يفيدان التكرار. جميل. أجاب الإمام البيضاوي فقال: الامتناع عن الشيء أبدا ممكن، لأنه الأصل في الأشياء العدم. أنت مثلا لا تشرب الشاي، ممكن مدى حياتك لا تشرب الشاي، ده عادي جدا. أما تكرار الفعل مدى الحياة دائما فهذا ممتنع، وده هو الفارق ما بين الأمر والنهي أو بين الفعل وعدم الفعل. ممكن يأتيك الله سبحانه وتعالى فيقول لك لا تزن فتمتنع عن الزنا مدى الحياة، ويقول لك صلي وانت بتقول لنا ان الأمر يفيد التكرار، إذن يفضل مستمر في الصلاة مدى الحياة، وهذا محال لما بيّنه الإمام البيضاوي قبل ذلك من أنه معناها تكليف ما لا يطلق. طيب، جاء الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه لم يعجبه. إزاي؟ ليه؟ قال لك والله خد بالك أن المسألة اللي بعد المسألة ديت، المسألة السادسة، هيجي فيها أنه هل الأمر يفيد الفورة أو التراخي، هل افعل معنى الكلام ده افعل الآن فورا أو أنه يفيد التراخي بمعنى أنه افعل فيها بعد، إنه جه الأمر جه عم الشيخ البيضاوي قال بعد ذلك أن النهي مثل الأمر في الفور والتكرار. فأنت منين يا عم الشيخ بتقول هناك أن النهي مثل الأمر في الفور والتكرار، وهنا بترد على من يقول بأن الأمر للتكرار؟ لا، الدليل الثاني. يقول الإمام الإسناوي الثاني أنه يقتضي التكرار، فكذلك الأمر قياسا عليه، والجامع أن كل منهما للطلب، ده واحد طلب فعل وده طلب ترك. تمام. وجوابه أن الانتهاء عن الشيء أبدا ممكن لأن فيه بقاء على العدم، وأما الاشتغال به أبدا فغير ممكن. ورد الإسناوي يقول: وهذا الكلام من المصنف مناقض لقوله بعد ذلك أن النهي كالأمر في التكرار والفور. كويس كده. الثالث، الدليل الثالث، يقول: لو لم يدل على التكرار بل دل على المرة لم يجز. لو الأمر لو لم يدل على التكرار ماشي، بل دل على المرة لم يجز ورود النسخ. إزاي؟ بيقول لك عم الشيخ خصم يستدل، بيقول لك عم الشيخ خد بالك إن هو ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك افعل وانت تقول لي إن المراد من الفعل ده مرة واحدة لم يجز ورود النسخ، لا يجز ورود النسخ عليه، وإحنا بنقول إن النسخ ده ثابت وأدلته ثابتة عندنا في الكتاب والسنة وما تنكرش النسخ، فأنت لو ادعيت لنا بأن الأمر قد يفيد المرة معنى الكلام ده أنه لا يجوز ورود النسخ. ليه؟ لأنه لو ورد النسخ قبل الفعل، قبل التمكن من الفعل، فهذا ممتنع وبيمنع النسخ قبل التمكن من الفعل، وترى بعد كده أنه الكلام ده غير سديد. الشيء الثاني أنه لو ورد بعد الفعل فيبقى له لا معنى له، لأنك أنت عملت والأمر يفيد المرة فهي مرة خلاص، فيبقى إيه فايدة أن يقول لك الله سبحانه وتعالى لا تفعل؟ إذن هذا الكلام وقتها لو ورد عليه النسخ سيكون عبثا والشارع منزه عن العبث. ولو ورد الأمر يقول لك لا تفعل بعد أن يقول لك افعل، فهذا معناه أن الأمر يتوقع منك، أن ربنا سبحانه وتعالى ينتظر منك أنك أنت تفعل مرة ومرة ومرة ومرة، إذن الأمر يفيد التكرار، لأنه بعد تركك أن تفعل مرة واحدة أو تركك تفعل مرتين أو عشر مرات يمنعك من أنك تفعل بقية حياتك، فدل هذا على أن الأمر للتكرار. أجاب الإمام رضي الله تعالى عنه البيضاوي فقال ماذا؟ قال لك خد بالك، هو النسخ لا يجوز وروده على الأمر الذي يقتضي مرة واحدة، لسه هيتوضع الكلام. يعني الإمام البيضاوي لما رد قال أن النسخ لا يدخل أو لا يجوز وروده على الأمر الذي يقتضي مرة واحدة، بل يدخل على الأمر الذي يفيد التكرار. فورود النسخ معناه أنه هذا الأمر بعينه للتكرار وليس المرة الواحدة. جميل. وهذا الإجابة لم يرتضها الإمام الإسناوي، لم يرتضها ليه؟ لم يرتضها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو أنك أنت تقول يا إمام الرجل اعترض عليك وقال بأنه لا يجوز ورود الأمر قبل التمكن من الفعل، لأنه سيكون وقتها عبث أو بداء، وإنه إذا ورد بعد الفعل في المرة الواحدة فمعناها إنه هو عبث وغير ذلك. لا، إزاي ده؟ أنت تقول يا عم الشيخ بأنه إنه يرد الأمر، يرد النسخ قبل التمكن من الفعل ولا يفيد البداء على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يأمرك بفعل شيء ثم ينهك قبل أن تفعل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ولده إسماعيل، وقبل أن ينفذ منعه الله سبحانه وتعالى وقال فوفديناه بذبح عظيم. يبقى إذن الأمر يرد على الأمر الذي ورد لمرة واحدة عادي خالص، النسخ يرد معناها يعني النسخ يرد على الأمر الذي ورد لمرة واحدة عادي خالص، مفيش أي مشاكل. جميل. الشيء الثاني، أنت عم الشيخ تقول بأنه النسخ معيار للأمر الذي يرد للتكرار، وأنه لا يرد على الأمر الذي ورد مرة واحدة. خد بالك أن أنت في عندك لسه العموم جاي، العموم ده إن شاء الله ممكن تدرسه في السنة اللي جاية، ممكن تكون بتدرسه السنة دي يعني. العموم تعرف أنه له صياغة وأنه له معاني وغير ذلك، أنه له معنى، أنه معناه أنه يعم شيئين فصاعدا من غير حصر، وأنه هذا العموم له صيغ معينة، منها الجمع المحلى بالألف واللام، ومتى في الزمان، وأين في المكان، وغير ذلك، ومن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وغير ذلك من صيغ العموم المختلفة. وأنه الاستثناء، دخول الاستثناء على أمر من الأوامر معناه أن هذا الأمر للعموم، فهذا هو المعيار الذي يفيد أن هذا الأمر كان يفيد العموم أو جواز دخول الاستثناء عليه. فإذا أنت قلت لنا بأن النسخ الذي يرد على كل الأوامر الإلهية باستثناء العقائد طبعا يعني، على كل ما هو حكم شرعي تكليفي، تمام، كل ما هو حكم شرعي متعلق ما هو، كل ما هو خطاب متعلق بأفعال المكلفين، كل ما هو خطاب متعلق بأفعال المكلفين يرد عليه النسخ، تيجي أنت تخصص ده وتقول لي أصل الأمر الذي يرد للمرة الواحدة لا يدخل عليه النسخ، وأن الأمر الذي يرد للتكرار يدخل عليه النسخ، معنى أنه ممكن يدخل لك واحد ويطلع لك ويقول خد بالك أن الاستثناء ده بيدخل على العموم ده هو وما بيدخلش على العموم ده هو. وبالتالي يبطل بذلك ما رد به القاضي ناصر الدين البيضاوي. هو الإمام الإسلامي مش معناها إن هو بيقول إن الأمر للتكرار، لا، ده معناها إنه بيقول إن رد البيضاوي ده ضعيف بس. جميل. الشيء الثالث اللي انتقد به الإمام الإسلامي رضي الله تعالى عنه بيقول إيه؟ بيقول يا سيدي أنت بتقول إن النسخ قبل بعد قبل التمكن من الفعل ممتنع. لا، هو النسخ قبل التمكن من الفعل موجود. نقرأ بقى الكلام الذي قاله الإسلامي. الإسلامي يقول الثالث، لو لم يدل على التكرار بل دل على المرة لم يجز ورود النسخ، لأن وروده إن كان بعد فعلها فهو محال. طبعا ده دليل الخصم، لأنه لا تكليف، وإن كان قبله فهو يدل على البداء وهو ظهور المصلحة بعد خفائها، أو بالعكس وهو على الله تعالى محال. شرحنا الكلام ده. ولكن ورود النسخ جائز فدل على أنه للتكرار. وأجاب البيضاوي فقال، وجوابه أن النسخ لا يجوز وروده على الأمر الذي يقضي مرة واحدة، لكن إذا ورد الأمر على الأمر المطلق صار ذلك قرينة في أنه كان المراد به التكرار، وحمل الأمر على التكرار، وحمل الأمر على التكرار لقرينة جائز. هكذا تكلم الإسلام، بيقول إيه؟ هكذا ذكره في المحصول فتبعه عليه المصنف. ولك أن تقول، ولي أننا أنقض كلام البيضاوي ده والكلام الإمام المصنف في المحصول، الإمام في المحصول بيقول إيه؟ بقول ولك أن تقول إن صح هذا الجواب فيلزم منه أن لا يجوز جواز الاستثناء دليلا على العموم، البت لإنكار دعواه في كل استثناء، وذلك مبطل لقوله بعد ذلك ومعيار العموم جواز الاستثناء. وأيضا فهو مناقض لقولهم أن النسخ قبل الفعل جائز، لا سيما أنهم استدلوا عليه بقضية إبراهيم، مع أن الذبح يستحيل تكراره. جميل. كده انتهينا من أدلة ما قال بأنه الأمر للتكرار. وبقي معنا دليل من يقول بأنه مشترك بين المرة وبين التكرار. اللي بيقول أنه مشترك بين المرة والتكرار إيه؟ يقول لك أن ربنا سبحانه وتعالى إذا قال لك افعل، فهذا في اللغة العربية لا يفيد مرة ولا تكرار، لا يفيد، لا يعني يحتمل أنه يفيد المرة، يعني في اللغة العربية يحتمل أنه يفيد المرة ويحتمل أنه يفيد التكرار. بدليل أن أهل اللغة فهموا ذلك، أهل اللغة فهموا ذلك. واستدل لنا بقصة سراقة بن مالك لما حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله يا رسول الله، الناس الصحابة رضي الله عنهم قال لهم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فطلعوا حجوا حجة الوداع. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله، أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ كون أن سراقة بن مالك وهو من أهل اللسان ومن أهل اللغة العربية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله حجنا هذا لعامنا أم للأبد، معناها أنه اشتبه على هذا الرجل العربي وهو من أهل اللسان، هل الأمر الورث إلى التكرار؟ إذن معناها أنه مشترك بين المرة والتكرار، ويحتاج إلى أنك أنت تستفسر وتسأل هل هو للمرة أو للتكرار. ثانيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه يبو إن هو للمرة فقط، وطالما أهل اللسان سألوا إذا معناها أنه يحتمل بصيغته اللغوية أنه المرة والتكرار، وطالما أن الرسول أجابه معناه أنه أقره على ما فهمه، إذا الأمر مشترك بين المرة والتكرار. وأجاب الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه، خدت بالك، بإجابة بسيطة جدا، وهو أن هذا ليس من قبيل المشترك بل هو من قبيل المتواطئ. أن هذا من قبيل المشترك بل هو من قبيل المتواطئ. يعني إيه المشترك ويعني إيه المتواطئ؟ المشترك ده ماشي هو ما تعددت ألفاظه واتحد معناه، زي مثلا إيه، زي لفظ العين. العين هذه مشترك بين البصرة وبين الذهب وبين عين الماء وبين الجاسوس، جميل، تعددت معانيه واتحد لفظه، لفظ واحد فقط ويدل على معاني متعددة. النسبة ما بين كل فرد من أفراد المشترك التباين، بمعناها إيه التباين؟ إن كل واحد منهم مختلف عن الثاني، جميل. يبقى إذن اللفظ واحد والمعنى متعدد، وبين كل واحد من هؤلاء المعاني يعني اختلاف عن المعنى الذي يليه أو المعنى الآخر. إيه المتواطئ؟ المتواطئ اللفظ واحد والمعنى واحد، وتحقق هذا المعنى في كل أفراده واحد. ازاي؟ انا لما اقول لك مثلا اذا التواطؤ بالنسبه، اقول لك انه اللفظ واحد والمعنى واحد، وهذا المعنى له افراد متعددين، لانه هو خد بالك انه ممكن يدل، يعني المعنى الكلي، الكلي ده اللي هو ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الاشتراك فيه، ممكن هذا الكلي ممكن يكون فردا واحدا ولم يتعدد، ماشي، وممكن يكون فردا واحدا وتعدد، يعني ممكن يكون أشياء كثيرين ومقول ولا يمنع الاشتراك فيها، زي لفظ إنسان. لفظ إنسان ده في إيه؟ كل البشرية الموجودة، ده كلي، جميل. وإيه تاني؟ زي الشمس. طب أنت في عندك شمس ثانية؟ لا، هي الشمس دي بس بتاعتنا. طيب هل يمنع من وجود شمس ثانية؟ لا، لا يمنع من وجود شمس ثانية، ممكن في شموس ثانية والله، لكن إحنا اللي شايفينها هي، إحنا عندنا واحدة بس، تمام. زي مثلا الشمس وزي الإنسان، الإنسان ده الشمس دي عبارة عن كلي وجد منه فرد واحد ولم يوجد غيره، الإنسان كلي وجد منه أفراد متعددون. المتواطئ منهم بقى ده إيه؟ المتواطئ ده اللفظ واحد والمعنى واحد، والنسبة بين اللفظ والمعنى يشترك فيها كثيرين على التساوي. لفظ الإنسانية ده أشترك فيه أنا وأنت وكل مشاهد وكل مستمع، ونسبة الإنسانية أو القوى الإنسانية بيني وبينك، النسبة بيني وبينك هي واحدة، لا تخلق اختلاف بيني وبينك أصلا، احنا الاثنين واحد. بيني وبين كل مشاهد هي واحد، لا بين الإنسان وإيه، النسبة بين الإنسان وغير الإنسان، فده اسمه المتواطئ. طيب الفعل مشترك في ايه؟ في انه فعل، ماشي. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس حجوا، وحجوا ده فعل قد يتعدد، الحج في افعاله هو واحد، يعني يعني انت ممكن تحج السنه دي، السنه الجايه هتحج برضه، هو حجه ثانيه، حجه ثالثه، حجه رابعه، حجه خمسه، حجه 10، ممكن تحج 40 مره. والحج في كل مره لا يختلف عن الثانيه، هو حج واحد فقط، فده اسمه ايه؟ متواطئ. فانت بتسال عن افراد المتواطئ. افراد المتواطئ اللي هو ايه؟ الحجه دي للسنه دي بس ولا السنه الجايه. وحسن الاستفسار في افراد المتواطئ جائز، يعني الاستفسار عن افراد المتواطئ جائز. تمام. لما يقول لك الله سبحانه وتعالى اعتق رقبه، اعتق رقبه، ازاي اعتق رقبه؟ طب ما هو رقبه ديت يشترك فيها يعني كلي، مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق. اللهم صل على سيدنا محمد، لا يمنع تصور معناه من وقوع الاشتراك فيه، لا يمنع تصور معناه من وقوع الاشتراك فيه. رقبه ده يشترك فيه رقبه مؤمنه، رقبه كافره، رقبه سوداء، رقبه بيضاء، رقبه سليمه من العيوب، رقبه معيبه، رقبه كذا، رقبه كذا. فلما يقول لك الله سبحانه وتعالى اعتق رقبه، المتواطئ بتاعك ايه؟ ان في عندك رقاب كثيرين مشتركين كلهم في حقيقه ان هم رقبه. تمام. مقول على كثير، يعني اللهم صل على محمد له ايه؟ لا يمنع تصور معناه من وقوع الاشتراك فيه، ان هو مشترك بكثير من كثيرين. طيب لما مشترك بين كثيرين تيجي تسال تقول سوداء ام بيضاء؟ عادي. معيبه او غير او سريه من العيوب؟ عادي. مؤمنة أو كافرة؟ عادي. ده اسمه إيه؟ ده اسمه حسن الاستفسار. حسن الاستفسار عن الأفراد المتواطئ جائز. يقول إيه يا سيد الإمام البيضاوي لما نقرأ بقى الكلام الذي قاله الإمام؟ يقول قوله قيل حسن الاستفسار، أي استدل من قال بأن الأمر مشترك بين التكرار والمرة بأنه يحسن الاستفسار فيه، فيقال أردت بالأمر مرة واحدة أنت أيها الآمر، سواء الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت بالأمر مرة واحدة أم دائما؟ ولذلك قال سراقة بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ تمام؟ مع أنه من أهل اللسان وأقره عليه، فلو كان الأمر موضوعا في لسان العرب للتكرار أو للمرة لاستغني عن هذا الاستفسار، أو لاستغنى السائل عن هذا الاستفسار. وجوابه أن ما قاله ممنوع، فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ، كما إذا قال أعتق رقبة فتقول أمؤمنة أم كافرة، سليمة أم معيبة. بهذا نكون انتهينا من شرح المسألة الرابعة، وبقيت معنا بقية المسائل، المسألة الخامسة والسادسة والسابعة. يسر الله سبحانه وتعالى لي ولكم الأمور إن شاء الله، وننتهي من هذا الكتاب وننتهي من هذا المقرر على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.